بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي بصدد محاولة إجابتي عن السؤال الثاني الذي سبق طرحه مقرونا بالسؤال الأول لارتباطهما، وهما: ما علة تحريم الربا في النقود، وما علة تحريم الربا في الطعام. وقد سبق التمهيد للجواب عن هذا السؤال بطرح ثلاثة أسئلة أخرى بدت ضرورية لأنها تمهد لنا فهم الجواب عن ذلك السؤال الكبير. فطرحت هذه الأسئلة الثلاثة، وهي: ما هو الطعام؟ ما هو الطعام الربوي؟ ما هو الربا المقصود في هذا الباب، أعني باب الطعام؟ والآن أعود إلى طرح هذا السؤال الكبير، وهو: ما علة تحريم الربا في الطعام؟ إذا كان تحريم الربا يشمل تحريم ربا النسيئة وتحريم ربا الفضل، فإن علة التحريم تختلف من ربا النسيئة إلى ربا الفضل. فعلة تحريم ربا النسيئة في الطعام هي الطعم، وبهذا قال المالكية والشافعية، إلا أن المالكية أضافوا الادخار في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث النبوي الشريف الذي سبق ذكره أكثر من مرة، وما عدا هذه الأربعة فالعلة عندهم هي الطعم. أما الشافعية فقالوا إن العلة هي مجرد الطعم بقطع النظر عن اتفاق الصنف أو اختلافه. أما علة تحريم الربا في الطعام فقد اختلفوا في تحديدها، كما اختلفوا سابقا في تحديد تحريم وفي تحديد علة تحريم الربا في النقود. والأقوال التي ذكرت في علة تحريم الربا في الطعام أكثر من الأقوال التي قيلت في علة تحريم الربا في النقود. فقد بلغت الأقوال التي قيلت في تحديد علة تحريم الربا في الطعام 10 أقوال. وأذكر بأن الظاهرية قصروا تحريم الربا على الأصناف الستة الواردة في الحديث النبوي الشريف، ف فقالوا بالتحريم في هذه الستة، وقالوا بعدم جريان الربا فيما عداها. أما الستة فدليلهم هذا الحديث النبوي الشريف، وأما ما عدا هذه الستة فدليلهم هو عموم قوله تعالى البيان وحرم الربا. فإذا أزلنا هذه الأشياء الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل الصور المتبقية داخلة في قوله تعالى وأحل الله البيان. أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى قياس كل ما يشبه هذه الصور الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف قياسه عليها، قياس كل ما يشبه هذه الأشياء الستة عليها. وهذا القياس هو الذي يسمى قياس الشبه، وهو الوصف المقارن للحكم، وهو وصف ليس مناسبا لذاته ولكنه مستلزم للمناسب، وسأعود على كل حال للحديث عن هذا القياس بشيء من التفصيل في حينه. وأشهر الأقوال التي قيلت في الجواب عن هذا السؤال ما علة تحريم الربا في الطعام، ثلاثة أقوال، يعني هناك ثلاث علل قال بها مجموع الفقهاء، أو بالأحرى عدد كبير من الفقهاء. العلة الأولى الجنسية والقدر، الجنسية والقدر، يقصدون بالقدر الكيل والوزن. وهذه العلة مناسبة للعلة الأولى من العلل التي قيلت في تحريم الربا في النقود، فقد سبق أن العلة الأولى التي قيل بها هي الجنسية والوزن، وهنا الجنسية والقدر. لماذا قالوا؟ لأن القدر يشمل الكيل والوزن، والطعام يدخله الكيل ويدخله الوزن، ولذلك قالوا في تحديد العلة هناك الجنسية والوزن، وقالوا في تحديدها هنا الجنسية والقدر، فلا تختلط عليكم العبارتان. والذين قالوا بهذه العلة هم الأحناف والحنابلة في المشهور عن الإمام أحمد. الحنفي هذا هو القول لديه أن العلة هي الجنسية والقدر، والحنابلة المشهور عن الإمام أحمد أن هذه هي العلة، تقريبا كالعلة عند الأحناف على شيء من التفاصيل سيأتي بعضها. هذه العلة لابد أن فلها دليل، لابد أن نسأل أصحاب هذه العلة عن حجته ومستنده، حجة القائلين بهذه العلة أن الأحاديث التي وردت في تحريم الربا تضمنت ذكر عنصرين في التحليل وتضمنت ذكر عنصرين في التحريم. يعني أما العنصران اللذان ذكرا في الأحاديث وهما عنصر التحليل فهما الجنس مضافا إليه القدر إما كي وإما وزن. أي إنهم يقولون في التحليل بناء على إن عنصر التحليل واتحاد الجنس أولا والاتفاق في القدر، أو لنقل الاتفاق في الصنف والاتفاق في القدر لتسهل العبارة. أما الاتفاق في الجنس فأخذوه من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح. ثنائي من هذه الثنائيات يمثلان جنسا واحدا، أي يتفقان في الجنس، فكل متفقين في الجنس يجوز بيعهما بالنظر إلى هذا الاتفاق. وأما الاتفاق في القدر فقد أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل مثلا بمثل، وذلك أن المثل يعرف بالقدر. يعني كيف تتوصل إلى أن هذا الطعام مثل هذا الطعام بتحديد قدرهما؟ والقدر يعلم بالكي، فالمثل لا يمكن أن يعلم إلا بالقدر حسب أصحاب هذه العلة، والقدر يعلم بالكي، فتبين أن الكي هو علة التحريم، فتبين أن الكي هو علة التحريم. فقد فهم هؤلاء، يعني القائلون بهذا التعليل قلت لكم هم الحنفية والحنابلة في المشهور يعني الإمام أحمد، فهموا من مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره أنه قال كنا نرزق تمر الجمع كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وهو الخلط من التمر وكنا نبيع الصاعين بصاع وكنا نبيع الصاعين بصاع أو كنا نبيع الصاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب البيوع في باب ترجمته باب بيع الخلط من التمريض. وهناك تحريف لهذه الكلمة في بعض المصادر، أود أن ننبهكم إليه. ففي بعض المصادر كنا نرزق تمر الجمع وهو الحائط من التمر، وهذا غير صحيح. صحيح أن يقال الحائط من التمر، لكن معناه هنا غير دقيق. فالصواب وهو الخلط من التمر، لأن كلمة الخلط تشتبه في الكتابة مع الحائط، فكتبت في بعض المصادر وهو الحائط من التمر. الجمع فسر هنا في هذه الرواية بالخلط من التمر، والخلط بكسر الخاء هو المخلوط المجموع من أصناف متنوعة من التمر، وهذا أحد تفاسير الجمع. فهناك من فسره هذا التفسير كما هي، والغالب في هذا أن يكون رديئا، غالب في هذا النوع المخلوط، المخلوط طبيعة أن يكون رديئا، فسمي جمعا لأنه مجموع، مجموع من أصناف متعددة أو من أنواع متعددة. وفسر الجمع أيضا بكل نخل لا يعرف اسمه، كل نخل ينتج، لكن هذا التمر الذي ينتجه لا يعرف له اسمه، فأطلق عليه الجمع بمعنى الخلط. كنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نرزق تمر الجمع، وكنا نبيع الصاع بصاعين، نبيع الصاع بصاعين يعني من هذا التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. فهم هؤلاء من هذا الحديث عموم الصاع، عموم الصاع في الحديث لا صاعين بصاع، فالصاع في هذا الحديث غير مخصوص بالطعام، غير مخصوص بالطعام، فيدخل فيه كل مكيل طعاما كان أم غير طعام، وإن كان بحثنا في الطعام. قالوا إن الصاع عموم، فعلة تحريم بيع الصاع بصاعين هو كونه صاعا، أي كونه كيلا. فتبين أن الكيل علة في التحريم، الكيل علة في التحريم، الكيل بقطع النظر عن المكيل هل هو طعام أو غير طعام. ولذلك قال الأحناف مثلا كما يحرم بيع الأرز بأرز مثله، يعني متفاضلا إنه جنس واحد، يحرم بيع الأرز بالأرز متفاضلا وهو طعام وهو مكيل، كذلك يحرم بيع كل مكيل بمكيل من جنسه متفاضلا. فيحرم عندهم أيضا بيع الحناء بالحناء، مع أن الحناء ليس طعاما لكنه مكيل. فوضعوا نصب عينهم هذه العلة وهي الكيل، كما فهموا مثل هذا من حديث عبادة بن الصامت الذي سبق أكثر من مرة، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهموا من كلمة مثلا بمثل، فهموا أن المثل يعرف بالكيل، يعرف بالكيل، فكان الكيل علة في التحريم، فكان الكيل علة في التحريم. ثم استدلوا بأحاديث فيها تشبيه الوزن بالكيل. أنا قلت لكم أولا إن هذه العلة هي والقدر كيل ووزن. أما الكيل فقد رأيتم حجة القائلين بهذه العلة من هذه الأحاديث التي ذكرت. وأما الوزن فقد استدلوا بأحاديث فيها تشبيه الوزن بالكيل، كما في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على خيبر، يعني ولاه أمره، استعمل رجلا على خيبر. هذا الرجل ورد ذكره في رواية لمسلم بهذه الصفة: بعث أخا بني عدي الأنصاري، بعث أخا بني عدي الأنصاري رضي الله عنه، وقالوا إن اسمه سواد ابن غنية، عفوا غزية، سواد ابن غزية. قال أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فجاءه بتمر جنيب، والجنيب من التمر هو من أجود أنواع التمور، وبعضهم فسره تفسيرا مقابلا لتفسير الجمع، فقال إن الجمع هو التمر المخلط أو الخلط من التمر كما سبق، والجنيب هو الذي لا يخلط بغيره كما ذكر ذلك الزمخشري في الفائق. أيما كان فإن الجنيب حسب ظاهر هذا الحديث الجنيب نوع جيد من التمر، بدليل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي استعمله على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، إنا لنأخذ الصاع من هذا، من هذا التمر الجنيب، من هذا بالصاعين، بالصاعين من الجمع، بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، الجمع هو ذلك النوع من التمر الذي سبق ذكره، بيع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان مثل ذلك. وفي رواية لمسلم قال: وكذلك الميزان، وكذلك الميزان. فقد استدلوا بهذا التشبيه الذي ورد في آخر هذا الحديث، أعني تشبيه الميزان بالكيل أو تشبيه الوزن بالكيل، وذلك أنه لما جاء تحريم التفاضل في بيع التمر من أجل كونه مكيلا أعقبه بما يؤكد أن التمر لا يجوز بيعه متفاضلا بالوزن، أي فكما يحرم بيع التمر بتمر متفاضلا كيلا، كذلك يحرم بيعه بمثله متفاضلا وزنا، أي فكل مكيل، أي فكما أن كل مكيل يحرم فيه التفاضل فكذلك كل موزون يحرم فيه التفاضل. حسب هذه العبارة الواردة في نهاية الحديث وكذلك الميزان، أو وقال مثل ذلك في الميزان، ولكن هذه الزيادة التي في حديث وين وردت في صحيح مسلم وردت في إحدى رواية الإمام البخاري في صحيحه، هذه الزيادة قيل فيها كلام، لأنها إذا سلمت كانت حجة قوية للأحناف وغيرهم من القائلين بكون الوزن علة في تحريم الطعام، في تحريم الربا في الطعام. قيل في هذه الزيادة، أي في كلمة الميزان أو الوزن، قيل فيها إنها من كلام أبي سعيد الخدري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولك علق على كل حال هذا الكلام قاله الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، قال إن هذه الزيادة من كلام أبي سعيد الخدري، من كلام الصحابي رضي الله عنه. وهنا نطرح سؤالا، هل قول الصحابي في من الاجتهاد فيه يعطى حكم المرفوع؟ هذا كلام، لكنهم يناقشونهم في كون هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي سعيد الخدري. الإمام البيهقي قال إن هذه الزيادة من كلام أبي سعيد الخدري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فيها غير ذلك. ولذلك قال المزري رحمه الله في شرح التلقين، وهو يحاج الحنفية في هذه العلة، قال: وأما ما تعلق به أبو حنيفة رحمه الله فلا نسلم له هذه الزيادة، يعني وكذلك الميزان، فلا نسلم له هذه الزيادة، ولا كونها، أي ولا نسلم له كونها، ولا كونها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز. في احتياط لمن مازري لم يقول إنها من كلام أبي سعيد الخدري كما جزم الإمام البيهقي، قال بل يجوز أن تكون من كلام أبي سعيد الخدري وتأويله، أي تأويله لما ورد في الحديث. وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أشار إلى هذه الزيادة وقال واستدلوا، يعني الأحناف، واستدلوا بأحاديث ليست مشهورة، استدلوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على صفتي الكيل والوزن، منها أنهم رووا أحاديث في هذا الموضوع، أي في ما فيه صفتا الكيل والوزن، فيها زيادة كذلك ما يقال ويوزن، يقول رووا أحاديث في بعضها هذه الزيادة، زيادة كذلك ما يقال ويوزن، وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان أو الكيل والوزن، ثم عقب على ذلك بقوله هذا نص لو صحت الأحاديث. بهذا يكون أن الفقهاء دائما يجعلون الدليل الشرعي بأعينهم. يقول ابن رشد رحمه الله: هذا نص لو صحت الأحاديث. بل إن لمن السراخسي نفسه رحمه الله وهو من كبار الفقهاء الأحناف بعد أن استدل بهذا الحديث الذي فيه وكذلك الميزان حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: وحجتنا في المسألة ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث التي فيها الأصناف الستة أن سمعتموها حديث عبادة في الأصناف الستة بصفة الكيل والوزن بصفة الكيل والوزن فعلم أن الكيل علة كما علم أن الوزن علة يعني علة في التحريم بعد أن قال هذا استحضر ما أثير حول الاستدلال بهذه الزيادة في الحديث من نقاش كما سمعت عند المزري رحمه الله استشعر ذلك وقال وإن لم تثبت الزيادة هل يدا إن لم تقبلوها أيها المعارضون لنا وهذه الزيادة إن لم تثبت فقد ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحنطة بالحنطة قال فإن قوله عليه الصلاة والسلام والحنطة بالحنطة معناه بيع الحنطة بالحنطة قال والبيع لا يتجه إلى اسم الحنطة لا يتجه إلى اسم الحنطة لأن اسم الحنطة ينطلق على حبة واحدة ينطلق على حبة واحدة ولا تباع حبة واحدة ولا يجوز بيعها هكذا يقول الإمام السرخسي رحمه الله ليصل إلى أن بيع الحنطة لابد أن يكون لحنطة متقومة أو متقومة والمتقوم لا يعلم إلا بالكيل وإلا بالوزن بمعنى أن الحنطة التي يجري فيها الربا لابد أن تكون مكيلة أو موزونة فعلم أن الحنطة التي باع بالحنطة هي الحنطة التي يعلم التي تكال ولا تعلم ماليتها إلا بالكيل أو الوزن فكان الكيل علة بمقتضى النص كان الكيل علة بمقتضى النص ذلك أنه رجع إلى أن الصفة في اسم العلم تجري مجرى العلة للحكم ومن أجل ذلك كان مقتضى النص بمنزلة المنصوص يعني ما يقتضيه النص يعني هو غير منصوص لكن من النص يقتضي قال فما ثبت بمقتضى النص فقد ثبت بالنص فهو كالمنصوص هكذا يقول الإمام السرخسي رحمه الله فهذه العلة عندهم وهي العلة التي على الكيل أو الوزن يعني الجنس مضافا إليه الكيل أو الوزن وهو ما يطلق عليه القدر ما يطلق عليه القدر قالوا هذه العلة توجد في كل مكيل وموزون بجنسين ومن ثم قالوا لا يجوز بيع أي مكيل أو موزون بجنسه إلا بوجود مخلص، والمخلص هو المماثلة في القدر، هو المماثلة في القدر. دائما وضعوا نص الحديث النبوي الشريف نصب أعينهم، لا وجود للمخلص من الربا في المكيل والموزون إلا بالمماثلة في القدر. ولذلك هذه العلة عند القائلين بها تتعدى الطعام إلى غيره، تتعدى الطعام إلى غيره. كما قلت لكم إن الربا كما يجري في الأرز بالأرز متفاضلا، كذلك يجري ببيع الحناء بالحناء. وهذا ما يقصد بتعدية هذه العلة إلى غير الطعام. فالنظر إذن إلى الكيل أو الوزن، النظر إلى العلة وليس النظر إلى الطعام، ليس النظر إلى الطعام. وبهذا تفهمون أن العلة عند الأحناف تشمل الطعام وغيره، فيكون الطعام جزءا من مشمول علته، من مشمول علته. وربما تسألون بناء على مذهب الأحناف لا يجوز بيع قنطارا من التراب بقنطارا من التراب، بكيل من التراب لا يجوز بيع بكيل من التراب، أليس كذلك؟ يقولون هذا، يقولون أنه مكيل. فنحن نطرد هذه العلة، ما يسمى بطرد، نطرد هذه العلة في كل مكيل كما نطردها في كل موزن. والحنابلة قالوا مثل هذا، فقد قال الخرقي رحمه الله في مختصره: وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إن كان جنسا واحدا. فصاغ هذه القاعدة بقوله: وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء. لكن كلمة سائر هنا ليس معناها متبقي كما هو أصل معناها اللغوي، لكن يقصد بها من جميع الأشياء كما نبه ابن قدامة رحمه الله وغيره. وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إن كان جنسا واحدا. ولا شك أن هذه القاعدة عندهم تشمل النقود والطعام. ثم قالوا في علة تحريم الربا في الطعام أو في الطعام الذي هو ربوي: كل مطعوم مكيلا أو موزونا، يعني كل مطعوم مع مراعاة جنسه بالكيل أو الوزن. وبناء على هذه العلة عندهم لا يجري الربا في المطعوم الذي ليس مكيلا ولا موزونا، ليس مكيلا ولا موزونا، كالرمان والتفاح والخوخ والبطيخ، هذه لا يجري فيها الربا عندهم. ويجري الربا في كيل لو كان غير طعام. إذن على كل حال ابن قدامة رحمه الله لخص هذه المسألة بقوله: والحاصل أن موجن فيه ثلاث عناصر، لصياغة عبارته موجن فيه ثلاثة عناصر وهي الكيل وزن أو الطعم مع اتفاق جنسه يجري فيه الربا رواية واحدة، ومن عدمت فيه هذه العناصر الثلاثة الطعم الكيل مع اختلاف جنسه لا يحرم فيه الربا رواية واحدة. وما وجد فيه عنصر واحد من هذه العناصر الثلاثة، إما الطعم وحده وإما الكيل وحده وإما الوزن وحده مع اختلاف جنسه، هذا فيه روايتان في المذهب الحنبلي. هذه هي خلاصة هذه العلة الأولى، وهي علة الجنسية والقدر. وبقيت علتان أخريان سنتطرق إليهما في الدرس بحول الله، وهي علة الطعم أو علة الاقتياد والادخار، وإلى ذلك الحين صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.